منها ما ذكرت، ومنها من ضآني في المنام فقد ضآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فأما على اللفظ الثاني فلا إشكال فيه، أن من رآه في المنام على صفته التي هو عليها فقد رآه حقا. وأما على اللفظ الثاني فسيراني في اليقظة، فهو محمول على الصحابة الذين في عهده قبل أن يموت. نعم، هنا من اليسار. شيخ أحسن الله إليكم، حكم استقبال القبلة في بداية الصلاة يعني الراحلة عند التكبير؟ على الراحلة وأنت في البلد؟ لا، على الراحلة وهو في السفر مسافر. نعم، المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته إلى القبلة وإلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والأفضل إذا لم يشك أن يبتدئ تكبيرة الإحرام وهو متجه للقبلة، والباقي إلى جهة السير. فإن لم يفعل فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، لأن المقصود تيسير التطوع على المكلف حتى يتمكن من فعل التطوع بدون مشقة. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا للضرورة. الضرورة مثل أن يكون هناك أمطار أو رياح عاصفة لا يتمكن الإنسان من النزول إلى الأرض ويخشى فوات الوقت، فهذه ضرورة. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجب أن يقف وأن يصلي في الأرض ما لم تكن الراحلة واسعة كالسفينة مثلا، بحيث يتمكن من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود والقعود، فهذا لا بأس أن يصلي ولو لغير الضرورة. فصار أن هناك فرق بين الفريضة والنافلة. نعم، مسافر مثلا حان وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع ويقصر، وعلما أنه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر له، هل له أن يجمع ويقصر أو يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟ صلى الله عليك. يعني لو كان الإنسان مسافرا، نعم، وهو يعرف أنه سيصل إلى البلد قبل وقت العشاء، نعم، فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر؟ نعم. أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟ الجواب له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب. أولا لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز فيها الجمع. ثانيا أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السيارة أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت. لكن نقول الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية، الأولى ألا تجمع. طيب أحسن الله إليك، مثل أخرها مثلا في المغرب والعشاء حتى إذا وصل البلد صلى جمعين، جمع وقصر، يعني نعم، هل له ذلك أحسن؟ نعم، لا، لو أخر المغرب حتى يصل إلى البلد فلا بأس، لكن إذا وصل إلى المغرب ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت، لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، عرفت؟ ثم إنه في هذه الحال أنت قلت يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر، لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر. نعم، هنا لا تعدون الصف اللي أمامه. هل جلسة الاستراحة في الصلاة يعني من السنة؟ نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة يعني أنه إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة هل يجلس أو لا؟ الصحيح أنه لا يجلس إلا إذا كان هناك سبب، لكبر أو مرض أو وجع المفاصل أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن نعلم أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر. ثم إن الواصفين لها في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يقوم على يديه يعتمد على يديه عند القيام، وهذا يدل على مشقة نهوضه مرة واحدة، وأنه لمشقة النهوض يتكئ قليلا في الجلوس ثم يقوم على يديه. ومعروف أن مثل هذا الصفة لا تكون إلا عند إيش؟ عند العجز والتعب. فالذي نرى ما اختاره ابن القيم رحمه الله والموفق صاحب المغني أنها ليست سنة مطلقة، وإنما تسن لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل أو ما أشبه ذلك. ولكن يبقى النظر، إذا كنت تصلي خلف إمام يفعله هل تجلس تبع للإمام؟ الجواب نعم، تجلس تبع للإمام. وإذا كنت تصلي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنها سنة فلا تجلس، يعني متابعة الإمام أهم. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة رجل دخل إلى المسجد ووجد الصف تقريبا اكتمل، فليس عليه أن ينشئ صفا جديدا حتى يجتهد، وهل من الاجتهاد إذا وجد فرجة أن يدخل منها ويصف يمين الإمام أو من الباب الذي يكون في المنبر، أم أنه ينشئ الصف بدون أنت قلت في صدر السؤال تقريبا وجد الصف تقريبا قبل أو شبه مكتمل. شبه مكتمل وشبه أيضا، يعني لا يستطيع الوقوف لكن يستطيع المرور. لا، المهم هل الصف تام ولا لا؟ لا لم تام بس ما يستطيع الوقوف. لا تقول شبه تام ولا تقول تقريبا تام، كل وجده تاما. إذا وجده تاما فإنه يصلي وحده ولا حرج عليه، ولا حاجة أن يصف مع الإمام. حتى الصف مع الإمام قد نقول أنه بدعة، لأن الرسول ما صلى معه أحد في إمامته إلا حين جاء ووجد أبا بكر يصلي بالناس وهو مريض الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ووقف عن يسار أبي بكر وجعل يصلي بالناس وأبو بكر يبلغ عنه، وإلا فلم يرد. وأيضا الإمام يجب أن يكون إماما، إمام يعني قدوة خاص بمكانه. ثم إننا إذا قلنا اذهب ادخل اخترق الصف وكن مع الإمام، اخترق الصف يؤذي، ولهذا قال النبي للرجل الذي كان يخترق الصفوف يوم الجمعة قال اجلس فقد أذيت. ثم إذا قلنا نتحملها وصار مع الإمام وجاء آخر بعد أن دخل هذا مع الإمام وجد الصف تام، وقلنا اذهب مع الإمام، ذهب مع الإمام، صاروا كم؟ ثلاثة في الإمام. فجاء آخر وجد الصف تام، قلنا رح تقدم صر مع الإمام، ربما يكمل الصف الأول كله مع الإمام. لكن لو أنه يعني دخل في الصلاة في مكانه ثم جاء الثاني والثالث والرابع كونوا صفا متأخرا، فالذي نرى أنه يصلي وحده لتعذر وجود مكان مناسب. ثم يقول أتدرون عن خلاف العلماء في هذه المسألة؟ العلماء كل المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة كلهم يرون جواز الصلاة خلف الصف بدون عذر، والإمام أحمد عنه في هذا روايتان، والإمام أحمد عنه في ذلك روايتان، رواية أنه يصح أن يصلي خلف الصف بدون عذر. تكون مذاهب الأمة الإسلامية على الرواية الثانية أحمد كلها على صحة الصلاة بلا عذر، يعني ليست المسألة في أجماع ولا الأكثر أيضا، لكن الحق أحق المتبع. الحديث يدل على أن من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر فعليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. أما إذا تعذر أن يقوم في الصف فإن جميع الواجبات تسقط بإيش؟ بالعذر. وهذا إما أن نقول صلي وحدك منفردا تبع لإمامك، أو انصرف ولا تصلي، أيهما أحسن؟ أن نصلي معه منفردا خير من أن ينصرف ولا يصلي. فالصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان الصف كاملا فلك أن تصلي وحدك مع الإمام، يعني خلف الصف. نعم. اللي بعد. شيخ جزاك الله خير، في هناك رسائل كثيرة يذكر فيها أخبار التائبين والتائبات وكذا، ويكون فيها أيضا فيها شيء من التفصيل بالنسبة للتائبات، خروجها مع الرجل وكذا ثم تاب الله عز وجل عليها، هل من المستحسن أن يطلع عليها الأولاد والزوجات هذه الأخبار أو أن تحجب عنهم؟ الذي أرى وجوب حجبها، وأرى أن الذي تابت لا يجوز لها أن تبوح بذلك، ولا يجوز لأحد أن ينشر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون. قال من هم؟ قال الرجل يذنب فيصبح يتحدث بما فعل. أي فائدة لنا أن نقول هذه فتاة خرجت مع شاب وفعل بها ثم ندمت وتابت؟ أليس هذا يوجب أن يهون الأمر في نفوس السامعين والقارئين؟ أسأله. ولهذا نرى أن هذا الاجتهاد خاطئ جدا وغلط، ولا يجوز هذا الشيء. وأما ما ذكر الله تعالى خطيئة آدم وتفصيلها وما أشبه ذلك، فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل ما يشاء. أما نحن نفضح عباد الله ثم نوجب أن نهون هذا الأمر عليه؟ أتدرون أن هذا الأمر أول ما يسمع الإنسان امرأة خرجت مع شخص وفعل به يستعظم جدا جدا، كوش جلده يقل شعره، فإذا صار بين أيدي الناس يقرأ هان جدا. وهل كل امرأة تفعل هذا الشيء يمن الله عليه بالتوبة؟ ربما تفعله ولا تتوب ولا تتوب. ولهذا أرى أنك إذا رأيت مثل هذا فقص الورقة التي في هذه القصة، وإلا طمسها كلها طمسا تاما، والحمد لله لو فات عليك 5 ريالات بالمزيل هذه ما يضر إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للمسح على الخفين، إذا كان الشخص مصاب في نص القدم بألم أو برضة، فكان لاف هذا المفصل أو هذا القدم لافها نصف القدم تقريبا، والنصف الآخر نصف القدم مكشوف والنصف الآخر لافها بشاش أو بضمان، فكيف يكون المسح عليها؟ بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك مو خفين، مو مسح خفين. إذا كان إنسان قد لف على نصف القدم لفافة لألم فيه، هذا يسميه العلماء الجبيرة. اغسل ما بدا، اغسل ما بدا وامسح على ما سجل على كله، ولها وهذا ليس له مدة، ولا يشترط أن يلبس على طهارة، ويجوز في الحدث الأصغر والجنابة، لأن هذا يسميه العلماء إيش جبيرة، فهذا لا يدخل في المسح الخفين. ها؟ جهة مكشوفة بس تغسل اليسار هنا. فضيلة الشيخ، نعم، درج كثير من الناس على أنه إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها وهي في بيت أهلها، أما عقب نفاس أو أما بعد في حالة نفاس أو عقب زيارة لهم، كما أنه يطلقها في بيته إثر خلاف بينهم ثم يذهب بها إلى أهله ولا يلقيها عنده، كما أنه لا يراعي إن كانت مستقبلية العدة أو غير ذلك، فما حكم الشرع في ذلك وما تبديهكم وما على فاعله؟ أولا بارك الله فيكم جميعا، اعلموا أن الشيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه، يحرص على هذا حرصا عظيما، حتى أن السحرة جعلوا أكبر ما يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وحتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يرسل جنوده ليضل الناس، فيأتي هذا ويقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وحتى فعل كذا، ويأتي الشيطان الثاني ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيلتزمه ويقول له أنت يعني أنت الجيد. ولهذا نرى أن الطلاق كثر في عرس الناس اليوم مع الأسف، وأن الإنسان يطلق زوجته على أتفه الأشياء حتى لو جاء وهي ما أكملت تسوية الشاهي، يعني ما بقى عليه إلا أن تحليه فقط. قال ليش ما ليش تأخرتي؟ أنت طالق بالثلاث مثلا، ولا يدري هي عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جمعها فيه أو لا ما يدري، لكن الشيطان يؤز حتى يطلق. ونحن نقول أولا لا تطلق امرأتك إلا عن ضوية وعجز عن الصبر عليها، فإن أمكن الصبر فاصبر وتحمل، واذكر قول ربك عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، واذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يغضها ويكرهها، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، واعرف قدر نفسك وأنك رجل وهي امرأة خلقت من ضلع، وأعوج شيء في ضلع علاه، أنت تتحمل ولا تتحمل، تحمل منها. ألم ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، اجتمع نساؤه عليه يطالبنه بالنفقة، مع أنه أحسن الناس خلقا وأكرمهم أيضا، حتى آل منهن شهر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أولا أن لا يطلق إلا عن رؤية واقتناع بأن الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض ولو على كراهة فليصبر. ثم إذا صمم على الطلاق وأنه لا بد منه، فليطلقها إما حاملا وإما طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. وقولي إما حاملا يجهو ظن بعض العوام أن الحامل إيش ما لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون يقول ترى طلق هو حامل، يعني معناه ما له طلاق، وهذا غلط. الحامل هي التي يجوز أن تطلقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع إنسان المرأة وهي حامل وفور انتهائه من الجماع طلقها ما في بأس جائز، لكن لو طلقها وهي طاهر لو جامعها وهي طاهر ثم أراد أن يطلقها نقول صف. إلى متى؟ إلى أن يتبين حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثم تطهر ثم تطلقها قبل أن تجامعها. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق كما قلت يجب عليه أولا أن يتريث، فإذا كان لا بد من الطلاق فلينظر حال المرأة، هي حائض، إن كانت حائض ماذا يصنع؟ ها؟ مشتغلون الجماعة، ينتظر حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يجامعها. إن كانت حاملا طلق، إن كانت في طهر جمعها فيه انتظر حتى تحيض أو يتبين حملها، إن كان في طهر لم يجمعها فيه طلق ما في معنى، فلا بد من النظر. ثم إذا أراد أن يطلق يذهب إلى رجل موثوق عارف من الأحكام ويكتب طلاقه على الوجه الشرعي، لأن بعض الذين يكتبون الطلاق الله يهدينا وياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النوع، إذا جاء الزوج قال وش تبي نكتب؟ الزوج معزز عليه يقول اكتب ثلاثة، كان المفروض أن يقول تعال لم نكتب طلقة واحدة، وإذا كانت طلقة واحدة الخيار بيد من؟ بيد الزوج، إن شاء راجع وإن شاء ما راجع، لكن إذا كان ثلاث ربما يفوت الخيار. فعلى كل حال مسألة خطيرة، والتلاعب بالطلاق الآن ويطلق الإنسان على أتفه الأسباب، أو ربما يطلق على شيء لا حاجة له به، ينزل عليه رجل ضيفا فإذا رآه الضيف يتحرك يسوي له طعام ولم قال عليه الطلاق ما تذبح، عليه الطلاق ما تذبح، قال الثاني عليه الطلاق لا تذبح، شو يسوي على الآن؟ نسأل الله السلام هذا تلاعب. فهذه المسائل يجب التنبه لها ولا نتخذها هزوا. نعم هذا عاد إذا وقعت التيت. ما أفتيك فتوى عامة في هذا، لأن لو نفتي بهذا فتوى عامة تهاوى الناس، إحنا ود الناس يجدون حاجزا منيعا عن هذا الفعل. وكان بالأول، كان بالأول قبل أن يعني يتسع الاجتهاد، كان الإنسان إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن ذبحتي فامرأة طالق، أو علي الطلاق لأذبح لك، ينفذون الطلاق على كل حال، وينفذون الطلاق الثلاث ثلاثا ولو كلمة واحدة ولو في مجلس واحد، وكان الناس يهابون هذا. لكن الآن مع الأسف لما اتسع الاجتهاد تلاعب الناس. ولهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. يقول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيقال هذه واحدة ردها إن شئت. لما رأى عمر أن الناس تكاثروا بهذا الشيء ولم يتقوا الله، لأن هذا حرام، كون يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام ولا يجوز. لما رأهم تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به، وقال أي إنسان يطلق امرأته ثلاثا فهو ممنوع من مراجعته، وسد الباب تأديبا لهم. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أيضا المفتين أن ينظروا أحوال الناس. قد يكون الأليق بالناس منعهم من شيء مباح له سدا إيش للذريعة. فالمفتي ينبغي أن يكون حكيما فيما يفتي به، مربيا للخلق. نعم. لا، المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث يعني غير بائن تبقى في بيت زوجها، يخلو بها وتجمل له وينام معها، لكن لا يجامع، لأن المطلقة الرجعية زوجة كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله المطلقين بعولا لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة. ولا يحل لها أن تخرج من البيت، ولا يحل للزوج أن يخرجها أيضا. عندنا الآن إذا طلق زوجته ولو طلاق رجعي ولو طلاق رجعيا وش الحال عندنا؟ تزعل على طول تروح لها، وبعضهم يقول اخرجي، وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجة، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري الحكمة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لأن يقول بيد الله عز وجل، قد يطلقها الرجل الآن راغبا عنها كارها لها ويجعل الله في قلبه محبتها. فإذا كانت عنده في البيت ما صار هناك كسر مثل ما لو خرجت الأهل. هنا يصلك الدور إن شاء الله، بارك الله فيك. ما عندنا احنا تصور للجدار، تلبوته من أبوابه اللي بعده. لا ما سمع الأذان. نعم. ثم كني بأبي القاسم. كيف؟ أين حكم التكني بأبي القاسم؟ لا بأس، لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حين كان الناس يدعون أبا القاسم فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل يا أبا القاسم أظنه التفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أنا أعني سواك، وهذه ما هي هينة. ولهذا كانت تكني بأبي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منهيا عنه، أما بعد ذلك فلا بأس. تجوز الصدقة على الكافر. اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، وهذا عدل. فتجوز الصدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في دينه، فهمت؟ ولم يخرج من دياره. لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه، لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات. الوجبات كم تكون؟ بكم ريال؟ في 10 ريال. العشرة هذه يروح بها للدولة يستعين بها على الكفار، يستعين الكفار بها على المسلمين. فإذا كان من قوم لا يعني لا يقاتلون في دين الله ولا يخرجون من ديارنا فلا بأس أن نتصدق عليه. أو إذا كان ممن يرجى إسلامه، لأن بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامه، والمال مما يجلب المودة كما قال الحديث تهادوا تحابوا، وكما جعل الله المؤلف قلوبهم من الزكاة، لأن هذا يقربهم. وفعلا هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين العريكة من بعض كفلائهم وأنه يهدي إليه ويتصدق عليه أسلم. فإذا كان يرجى إسلامه بعطيته أو الهدية إليه فلا بأس. شيخ بارك الله فيك، شيخ بارك الله فيك، رجل عقد قرانة على امرأة وعند المأذون الشرعي قال المأذون المهر قدره، فسكت ولي الزوجة وتكلم أب الزوج وقال بقدر هكذا من الذهب وهكذا مثلا من النقود، فبعد مدة هل يجوز مثلا يا شيخ إذا تراضى الطرفين بأن يغيروا ما في العقد من قيمة المهر يا شيخ، أم هل هم ملزمين بما في العقد؟ المهر سلمت الله بين الزوج والزوجة، المهر بين الزوج والزوجة، فإذا سمي شيئا في العقد ثم تراضى بعد ذلك على أكثر أو أقل فالأمر إليه. يعني لو قالت الزوجة أنا ما أبي إلا نصف المهر يكفيني فلا بأس. وأنا أذكر لكم قصة وقعت في بلادنا من زمان بعيد، تزوج رجل امرأة بصداق ريال، استمع يا أخ السائل، تزوج رجل امرأة بصداق ريال على صداق ريال واحد، وأطاع المرأة الصداق، وكان في ذلك اليوم يعني اليوم اللي فيه الدخول في الليلة السابقة كان مع امرأته نائما، فقرع عليه من باب رجل بشدة، فنزل الزوج يكلم هذا الرجل، اشتد الكلام بينهم وارتفعت الأصوات، فنزلت الزوجة واستمعت إليه وإذا هو يطالب زوجها بريال، طالب بريال، رجعت ثم انفض المجلس بين الزوج والرجل وقالت له الشبه هذا كسر الباب وعلى الأصوات بينكم بين وش كبير، قال هذا يضرب الريال من كم من شهر أو ما شابه ذلك، وقالت إن شاء الله بسهل الله، قالت هذا الريال اللي عطتني إياه أوف، نعم، فأخذه وأوفى به. هل هذا جائز ولا مو جائز؟ أسألك، ها؟ لا أجزم بأنه جائز إن شاء الله، لأن حق للزوجة، وإذا كان للزوجة هي حرة. ونسمع الآن الآن وإلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعتذر من الإخوة الذين لم يسلموا الدور، ونعدهم إن تذكرنا وجاءوا مبكرين في الجلسة القادمة أن يكونوا مقدمين على غيرهم. يلا يا موسى. أيها الإخوة،